إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن خزيمة والبيهقي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهرة منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. ورواه الطبراني وسياقه: تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. ولفظ ابن خزيمة نحوه، وقال: إن صح هذا الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا. ورواه الحاكم وصححه، وقال الذهبي: خبر شاذ صحيح الإسناد. فيريد رحمه الله بالشذوذ شذوذ المتن، وقد وضح ذلك كلام المنذري حيث قال: إسناده حسن وفي متنه غرابة. وحسن الحديث أيضا الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة برقم 676، وقال: هذا حديث إسناده جيد، رجاله ثقات. وذكر القرطبي في التذكرة نحوه من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، وقال: خرجه القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وإسناده صحيح. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل يوم الجمعة، ومرة أخرى بسياق الطبراني: تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور. ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لاجتماع الناس فيه، وضم الميم لغة أهل الحجاز يقولون الجمعة، وفتحها لغة بني تميم يقولون الجمعة، وإسكانها لغة عقيل يقولون الجمعة، وقرأ بها الأعمش رحمه الله. ويوم الجمعة يوم عظيم القدر جدا، أخرج ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يشفقن من الإشفاق بمعنى الخوف، أن يكون فيه ما يريده الله رب العالمين من قيام الساعة، فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه حسنه البوصيري في الزوائد، وحسنه الشيخ ناصر والشيخ شعيب، وقد اختلف العلماء بينهم هل يوم الجمعة أفضل أو يوم عرفة، فاختلفوا على قولين، والاختيار أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام العام. وتعظيم يوم الجمعة وتشريفه من اتباع هدي النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تعظيم شعائر الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم هذا اليوم ويعنى بتشريفه عناية كبيرة جدا، ويخصصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادات يختص بها هذا اليوم عن غيره. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة الحذاق المحققين المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين، كره المداومة على ذلك بحيث لا يختل هذا النسق، ولكن مرة بعد مرة حتى لا يتوهم الجاهلون أن ذلك إنما يكون على سبيل التخصيص بالسجدة الزائدة كيفما اتفق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان في يوم الجمعة ويكون، والسجدة جاءت تبعا لا قصدا حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص هذا اليوم العظيم. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استحباب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة وفي ليلته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. أخرجه البيهقي من حديث أنس بإسناد حسن: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل الحكمة في حكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأنام، وكذلك يوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه أي في يوم الجمعة بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو أي يوم الجمعة يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته كما أمر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم الجمعة صلاة الجمعة، وهي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاغتسال في يوم الجمعة، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ووجوب القراءة على الإمام. يعني هذه الأمور المذكورة تنازع فيها العلماء من أصحاب المذاهب في الوجوب وعدمه، فإن كان ذلك كذلك فالأمر بالاغتسال في يوم الجمعة وهو أمر مؤكد جدا وجوبه أقوى مما تنازع فيه العلماء عليهم الرحمة في أمثال تلك الأمور التي مر ذكرها. والناس في الوجوب وجوب الغسل لكل محتلم يوم الجمعة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد رحمة الله عليه. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل ما يفيد تعظيم هذا اليوم جدا وتشريفه تشريفا شديدا، فأمر وفعل التطيب فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر به وفعل، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسواك فيه خاصة مع ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخذ بالسواك في أمور كثيرة، وللسواك فيه مزية على السواك في غيره. وأمر بالتبكير للصلاة وأن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، وأمر بالإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، فإن تركه كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. وهذا الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه البخاري ومسلم دون قوله ومن لغى فليس له من جمعته تلك شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي، وذكره سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه الدارمي ورجاله ثقات، غير أنه رواه موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفض. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت

وأخرج البخاري والنسائي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية للنسائي وواطأه عليها الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. وفي آخر رواية الطبراني: إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل. وفي زيادة لأبي داود في رواية: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وإسنادها صحيح. وقد بيّن الشيخ ناصر رحمة الله عليه ذلك في الصحيحة برقم 73 و300. وهذا أيضا يؤيد ما يأتي إن شاء الله عن ابن خزيمة في تفسير هذا الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رحمه الله هذا الحديث. والعلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل وفي شرحه على أقوال. قال الخطابي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل وبكر وابتكر، اختلف الناس في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين. وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: ومشى ولم يركب، ومعناهما واحد، ومشى ولم يركب. وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب الإمام أحمد أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، فكأن الأمر لا يعدو أن يكون توكيدا، وغسل هي اغتسل، واغتسل هي غسل، ولكن ها هنا توكيد كأنه توكيد من قبل اللفظ، وبكر وابتكر كذلك يكون. وقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول شيئا لغير فائدة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من البحث والفحص معنى كل لفظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. قال بعضهم: قوله صلى الله عليه وسلم غسل معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب كانت لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة ومشقة، فأفرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول، فذهب مكحول إلى أن غسل غسل الرأس خاصة، واغتسل غسل جسده عامة. وأما الأثرم صاحب الإمام أحمد فذهب إلى أن غسل واغتسل وبكر وابتكر إنما هو من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل، قال الخطابي: زعم بعضهم أن معناه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله بكر وابتكر، زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري: معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وهذا حديث ضعيف جدا، فإذا لا يصار إلى ما قال له الخطابي رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعزوه إلى ابن الأنباري رحمة الله عليه من أن بكر تصدق قبل خروجه. قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة: من قال في الخبر غسل واغتسل يعني بالتشديد معناه جامع، فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل أي هو. ومن قال غسل من غير تشديد واغتسل بالتخفيف أراد غسل رأسه واغتسل غسل فضل سائر الجسد، لخبر طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم روى الحافظ أبو بكر ابن خزيمة بإسناده الصحيح إلى طاووس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. وأخرجه البخاري أيضا. فهذا كما ترى صريح في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص الرؤوس بالغسل والغسل خاصة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. وغسل الرأس هو الذي ينبغي أن يفسر به الحديث لحديث ابن عباس هذا، ولتصريح أبي داود بذلك كما مر. إذن من غسل واغتسل، يقول بعض أهل العلم غسل أي جامع أهله فأوجب عليهن هذا الغسل، ثم اغتسل هو، هذا لا يقاوم ما ورد صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النص على غسل الرؤوس خاصة، وإن قال بعض أهل العلم بأن ذلك كان لأن العرب كانت لهم لمم وشعور، وفي نقضها بغسلها مؤونة ومشقة، فلذلك حرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غسل الرؤوس. ولكن نص أبو داود في الزيادة الصحيحة من غسل رأسه واغتسل، فهي قاطعة لموطن النزاع والحمد لله رب العالمين. فيحمل هاهنا من غسل يوم الجمعة واغتسل على ما هنالك من زيادة أبي داود الصحيحة، وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. من غسل رأسه، هذه زيادة أبي داود رحمة الله عليه، من غسل يوم الجمعة واغتسل، فغسل رأسه واغتسل، غسل بقية وسائر بدنه، وذكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يل، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهو حديث صحيح، وفيه من فضل الله تبارك وتعالى ما لا يقادر قدره، رحمة بهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وضحت الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لصلاة الجمعة ثوابا عظيما، فمن أوقعها بشروطها وآدابها وسننها فله: أولا، بكل خطوة يمشيها من بيته إلى المسجد أجر صيام سنة وقيامها بتمامها وكمالها، وربك لا يعجزه شيء، وهو الجواد الكريم، وهو على كل شيء قدير. بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد أجر صيام سنة وقيامها بتمامها وكمالها، بشرط أن يقع منه ذلك بالشروط والآداب والسنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثانيا، ثواب من قدم بدنة، وهي الواحد من الإبل، البدنة الواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى، أو بقرة أو كبشا، وهو فحل الغنم. ووصف في بعض الروايات الكبش بأنه أقرن، لأنه أكمل وأحسن صورة، أو قدم دجاجة أو بيضة، كل ذلك بدنة أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة، وفق تكثيرهم للمسجد، يعني على حسب إسراعهم في البكور إلى الشهود والحضور في المساجد التي يجمع فيها. ثالثا، غفران ذنوبه الواقعة منه إلى الجمعة التي تليها، وزيادة 3 أيام كما في بعض الروايات الصحيحة. رابعا، كتابة الملائكة غير الحفظة ثواب صلاة الجمعة له في صحفهم، كتابة الملائكة غير الحفظة ثواب صلاة الجمعة له في صحفهم، وهذا الثواب العظيم والفضل الجسيم يفوت هذه الأيام كثيرا على كثير من الناس، إما بسبب كسلهم أو جهلهم وبعدهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد ترى الرجل قريب النزل من المسجد ولا يشهد إلا الخطبة الثانية، وربما أتى على إقامة الصلاة. ولقد ترى الرجل يكون لصيق البيت بالمسجد ولا يسعى بالتبكير إليه، ويفوت على نفسه هذا الأجر العظيم والثواب الكريم من ربنا جلت قدرته، والموفق من وفقه الله، فاللهم نسألك التوفيق يا رب العالمين. وقد دلت الأحاديث على أن من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبكير لصلاة الجمعة، أن من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبكير لصلاة الجمعة. فيسن التبكير لصلاة الجمعة على ما أفادت الأحاديث الصحيحة ورغبت، وكانت هذه عادة السلف الصالح، وعليه تحمل إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة، فإنه تطوع مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. فإذا أتى إلى المسجد ولو كان مبكرا تبكيرا شديدا فإنه يصلي، فهذا هو المسنون أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. وقد بينت الأحاديث أن البكور للمسجد شرط لحصول ثواب الجمعة التام، وهو أن له بكل خطوة يمشيها ثواب صيام سنة وقيامها، وأن البكور يكون بالمشي للجمعة، ولهذا بواب عليه النسائي والبيهقي وغيرهما فضل المشي إلى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له بكل خطوة يخطوها، فبواب النسائي والبيهقي وغيرهما فضل المشي إلى الجمعة. وبينت أيضا الأحاديث أن المشي خير من الركوب خصوصا لصلاة الجمعة والعيدين. قال الإمام أحمد كما في مسائل ابنه: أستحب أن يذهبوا رجالا يعني على أرجلهم ماشين، إلا إذا شق ذلك عليهم. أستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين والجمعة. وأن المبكر أيضا إلى الجمعة يسن له أن يدنو من الإمام، ولقد ترى الرجل يأتي إلى المسجد مبكرا ولكنه يتخلف، وسترى ما يكون من جزاء تخلفه وتأخره في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح، وتجد تفصيل تخريجه في السلسلة الصحيحة عند الحديث 65 بعد 300، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، يعني اقتربوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. والبكور للجمعة من عادة السلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى قال أبو شامة: وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج ويزدحمون في الطرقات إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك فقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع. ذكر ذلك في الباعث رحمة الله عليه. فانظر إلى فقههم وفهمهم وعلمهم رضوان الله عليهم، وإلى شدة تمسكهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسع مسلما لا يكون إماما وخطيبا؟ لأن السنة في حقه أن يأتي إلى المسجد على الأذان. وأما غيره هل يسعه بعد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، هل يسع مسلما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتباطأ عن التبكير إلى الجمعة وقد سمع ما سمع من فضل التبكير إليها والذهاب مبكرا لشهودها والبقاء في المسجد مصليا وحامدا ومصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتي الإمام فيصعد المنبر؟ وانظر ما كانوا عليه وما نحن عليه. وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر والطرقات تمتلئ بالناس يمشون في السرج ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك فقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى التبكير إلى الجمعة في أول النهار، ورده الإمام ابن القيم وقال: قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا، ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستحب التبكير إلى الجمعة أول النهار، والساعات الواردة في الحديث على هذا من أول النهار والمراد بها الساعات الفلكية، وعليه من جاء في آخرها ومن جاء في أولها مشتركان في تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبش. يعني من جاء في الساعة الأولى قد يأتي في أولها وقد يأتي في آخرها، وكل ذلك في إطار محدود زمني وهو الساعة الأولى. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، فهل بدنة كبدنة؟ هيهات، ليس أول الساعة الأولى كأوسطها كآخرها. بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة المتوسط متوسطة حتى في الساعة الواحدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان السلف الصالح يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكير أو قصورهم فيه. نخل ابن مسعود رضي الله عنه بكرة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول لنفسه معاتبا إياها: رابع أربعة، رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني في الكبير بإسناد حسن. دخل ابن مسعود بكرة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور، وهو كان يرجو عند ذهابه مبكرا أن يكون سابقا وأولا، وهو كذلك إن شاء الله رضوان الله عليه. فوجد ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول لنفسه معاتبا إياها: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. فهذا حال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو يعاتب نفسه لسبق ثلاثة في التبكير للجمعة إياه. فما بالك في كثير من قومنا إلا من رحم الله تعالى لا يأتون إلا والإمام على المنبر، بل يأتي بعضهم مع الصلاة أو قبيلها بقليل. وخطبة الجمعة واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم خلافا للشوكاني رحمه الله، وتبعه على ذلك صديق حسن قال والسيد سابق في فقه السنة، وانظر تفصيل ذلك أعني أن خطبة الجمعة واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم في تمام المنة وفي الأجوبة النافعة، وعليه فمن لم يحضرها أو تأخر عنها ناله كفل من الوزر. من لم يحضر الخطبة أو تأخر عن حضورها ناله كفل من الوزر، لأنه إذا كانت خطبة الجمعة واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم فالتخلف عن شهود هذا الواجب عليه وزر. وارجع إلى تمام المنة والأجوبة النافعة تجد تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام طووا أي الملائكة صحفهم يستمعون الذكر، وفي رواية لمسلم فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه على المنبر، فالطي يكون بين هذين الحالين: ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاء طي الصحف بجلوسه على المنبر وهو أول سماع الملائكة للذكر. والمراد بالذكر هاهنا ما في الخطبة من المواعظ وغير ذلك من العلم، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنما يكتبه الحافظان قطعا. فكأن الملائكة التي تكتب التذكير في صحفها سوى الحفظة الذين يقيدون أعمال العباد. وإلا فإذا طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فمن يكتب لغو اللاغي ومن يكتب هذر الهادرين وانصراف المنصرفين ومن يقيد عليهم آثامهم التي تكون في حال الخطبة وبعد ذلك، والله المستعان. ودلت الأحاديث على أن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال والتزين والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة. قال ابن حجر رحمة الله عليه معددا الفوائد المستنبطة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهي الواحدة من الإبل ذكرا كان أم أنثى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه الإمام مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما والأربعة في سننهم. قال ابن حجر رحمة الله عليه عند هذا الحديث في فتح الباري ما نصه: وفي الحديث من الفوائد الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفضل التبكير إليه، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل، فالغسل والتبكير. وإذا كان الغسل واردا في التبكير فلا بد أن يكون التبكير بالتبكير للغسل أيضا، لأنه يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة في حال تبكير، فلا بد أن يأتي بالغسل في حال تبكير أيضا. ولم يقتصر ترك الغسل على فوات الثواب المذكور عند بعض المحققين من العلماء، يعني يفوته الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على الجملة المذكورة من تلك الآداب والسنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عليها من أتى بذلك المجموع في يوم الجمعة، يفوته الثواب لو كان ذلك كذلك من غير ما مؤاخذة ولا عقاب لكان أجمل به وأولى. ولكن عند كثير من المحققين من العلماء أنه يتعدى إلى الإثم والحرمة، فذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة، وكثير من الأحاديث الثابتة قاضية بهذا الرأي، وإليك طائفة منه. أخرج البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند وغيرهم في غير ذلك من مصادر السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويدل هذا الحديث بمنطوقه على أن الغسل لصلاة الجمعة، وأن من فعله أي فعل الغسل وأتى به لغيرها يعني لغير الجمعة لم يظفر بالمشروعية، سواء فعله في أول اليوم أم في وسطه أم في آخره. ويؤيد هذا رواية ابن خزيمة وابن حبان وأبي عوانة مرفوعا: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. زاد ابن خزيمة: ومن لم يأتها فليس عليه غسل. حكى ابن عبد البر رحمه الله على رواية الإجماع المذكورة عنده أن من اغتسل بعض الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالغسل إنما يكون للجمعة. وعن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يعني وأن يتسوك وأن يمس من طيب إن وجد. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يتسوك وأن يمس من طيب إذا وجد. هل هذا المجموع كله واجب أم يقع الوجوب على بعضه دون بعض؟ قال عمرو وابن سليم الأنصاري الذي روى الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أما الغسل فواجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، ولكن هكذا حدثت فما كذبت ولا كذبت، رحمة الله عليه ورضوان الله على أبي سعيد، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد: فعن عمرو بن سليم الأنصاري رحمه الله قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس من طيب إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فواجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، ولكن هكذا حدثت. أخرجه البخاري ومسلم. قوله أن يستنى أن يدلك أسنانه بالسواك، وفي رواية لأبي نعيم في كتاب السواك: السواك واجب، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم، وقد أكثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حظ الأمة وحثها على السواك وبالغ في ذلك جدا، حتى عند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبض نفسه الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى السواك في يد بعض أهله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثقل لسانه وضعفت حركته صلى الله عليه وسلم، فلما رأت عائشة رضي الله عنها تطلعه إلى السواك قالت: أتيك به يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فأتت بالسواك فلاكته رضوان الله عليها، ثم جعلته في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحتى في هذا عند قبض نفسه الكريمة وعند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص عليه. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السواك من أسباب حصول رضا الرب المأمول سبحانه وتعالى. وأكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السواك في يوم الجمعة كما مر في الأحاديث. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمة الله عليه فائدة يحتاج لها كثير من الناس عند استخدامهم السواك في هذه الأيام. قال رحمه الله: الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج، ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك يكون باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى مستحب أن تكون باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزه اليمين أن تباشر القاذورات، ودعا لها للطعام وللسلام وكذلك للتسبيح وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن يمس طيبا إن وجد، وفي رواية لمسلم: ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وفي رواية: ولو من طيب المرأة. ومعلوم أنه يكره أن يتطيب الرجل بطيب المرأة. وفي هذه الروايات التأكيد على استخدام الطيب لصلاة الجمعة من وجوه: الأول الاقتصار على المس، ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وأن يمس طيبا إن وجد. فلما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم المس واقتصر عليه، كان آخذا فيه بالتخفيف، وفيه تنبيه على الرفق والتيسير. ومعلوم أن الرفق والتيسير يؤدي إلى حصول الأمر المرغب فيه. والثاني تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يكون، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه لمجرد المس، تحريضا على امتثال الأمر فيه وحثا عليه. والثالث في قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، يعني إرادة التأكيد أن يفعل هذا الأمر، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. والرابع ويؤيد ذلك رواية: ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم وجود غيره يدل على تأكد الأمر في نفسه. وهذه الوجوه الأربعة إنما هي من فتح الباري ببعض التصرف. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد على الطيب على هذا النحو الذي مر ذكره. وعلق غفران ما بين الجمعتين في حديث سلمان الفارسي السابق على الاغتسال والادهان والتطيب وعدم التفريق بين اثنين من المصلين، وألا يفرق بين اثنين، يعني إذا انتهى إلى المسجد فليجلس حيث انتهى به المجلس ولا يفرق بين اثنين، كما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويلحق بالاستنان والتطيب، يعني بالتسوك والتطيب، التزين بالثياب. قال ابن رشد: وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك. عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة. الثوبان في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كلام السلف المتقدمين إزار ورداء، وأما الآن فيمكن أن يكون ثوبا واحدا. ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه، وابن حبان وصححه، وصححه البوصيري والألباني. ومن الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر وهو على المنبر على رؤوس الأشهاد وهو من المهاجرين الأولين، قال: أي ساعة هذه؟ دخل والإمام على المنبر فناداه: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي، إذن لم يغتسل. قال: إني شغلت حتى انقلبت إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت عليه ولم تغتسل، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فيه عمر رضوان الله عليه بإنكاره على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل، وفيه مع الإنكار تقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار، فلم ينكر أحد على عمر رضوان الله عليه إنكاره على الصحابي الذي جاء وعمر على المنبر بعد التأذين. فهذا الذي وقع من إنكار عمر رضوان الله عليه وإقرار الصحابة رضوان الله عليهم ومن شهد لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره. فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار رضوان الله عليهم أجمعين. واستشكل جمهور العلماء وجوب غسل الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وقال الجمهور بعدم وجوب الغسل للجمعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والمروزي وابن أبي شيبة والبغاوي وابن خزيمة والبيهقي، كل ذلك رجال ثقات رجال الشيخين. ورده ابن حزم فقال: لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ يعني تكون الأمور أحيانا على غير ما يظهر منه، ويأتي أفعل التفضيل أحيانا على غير بابه. كيف؟ جاء عمر رضوان الله عليه يوما يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت، فسمع نسوة عالية أصواتهن فلما استأذن وسمعنا صوته اغتدرنا الحجاب مسرعات، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال: عجبت لهؤلاء لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رافعا صوته: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الصوت من وراء الحجاب: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أفظ وأغلظ على بابها من أفعال التفضيل؟ بمعنى أنها تكون أكثر مما يقابلها. وهل في النبي فظاظة أو غلظة صلى الله عليه وسلم؟ ذلك منتفٍ عنه جملة. وإذن فأفعال التفضيل ها هنا على غير بابها. فيشير إلى ذلك ابن حزم رحمة الله عليه في قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له، خير وأخير. وهي كثيرة الدوران، ولما كانت كثيرة الدوران في كلام العرب حذفوا الهمزة، فخير هي بنفسها تفضيل. والآن: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وكان ما هم عليه من عدم الإيمان خير. يقول: فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. نعم، لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل، وأن الغسل أفضل، ومن اغتسل فهو أفضل. فهل هو على بابه؟ يعني أفعل التفضيل ها هنا على بابه. قال ابن حزم رحمه الله: هل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، حاشا لله من هذا. ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حج، لأن ذلك يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي رواية: على كل مسلم. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. صحيحة هي تلك الأحاديث التي ذهب إليها الجمهور، ولكن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وفيها غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم، فيها حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: يستحب الغسل في ذلك اليوم أي الجمعة وعند جماعة يجب، ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر، ومن الوضوء من مس النساء، ومن القهقهة، ومن الرعاف، ومن الحجامة، ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فجملة قول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة للاستحباب، فلا تعارض بينها، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منه. وهذا البحث تجده مبسوطا في نيل الأوطار وفي المحلى لابن حزم. ومما مضى تعلم تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة، فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة لا لأنه من حق الجمعة بنيتها، وإنما لقطع الوسخ وما أشبه، وهو شيء حسن، ولكن أين النية فيما أمر به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الزمان هو الزمان، تمر الأيام وتكر الأعوام، والأناسي في الأرض يمشون على رجلين لا يسيرون على أربع، والشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب. الزمان هو الزمان، فما الذي جد وما الذي حدث وما الذي أخر الركبة؟ شيء يسير. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا الدرس يتنزل به جبريل من السماء فقهوه وعملوا به بلا فجوة بين العلم والعمل، لا تعلم للمتاع ولا للتزيد على كثير من الناس بكلام محفوظ من غير ما مردود بعمل صالح، وإنما تتحول الدروس تولا إلى عمل. وكما عند البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضوان الله عليها: نعم النساء نساء الأنصار، فإنهن بتدرن الحجاب لما نزلت آيات الحجاب في صلاة الصبح لم تجد الواحدة منهن ما تجعله على رأسها، فعمدن إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها حتى خرجن بغلس كأن على رؤوسهن الغربان. نعم النساء نساء الأنصار، عمل فوري مباشر. التذكير كما ترى، الغسل، التسوق، الطيب، القرب من الإمام، عدم اللغو ولو بمس الحصى، كل ذلك يكون على سبيل التنفيذ الفوري بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستطيع أهل العلم إذا ما قالوا سوى هذا الدرس أن يجدوا عقولا قابلة، وأما أن يكون الكلام دائرا في الحلقة المفرغة لا يزيد القائل على الكلام كرجع الصدى، وليس هاهنالك بعد ذلك إلا قبض على ريح قد تولى أو على ماء قد خانت القابض عليه فروج الأصابع، فأي شيء هذا؟ إنما تفلح هذه الأمة بالإيمان والعمل الصالح، باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معتقدها وفي عبادتها وفي معاملتها وفي أخلاقها وفي سلوكها في منهج حياتها. تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتبع كل ناعق، وتحرص على الخير أينما وجد، وتسلك السبيل الأقوم على الصراط الأحمد من أجل أن ينتهي بالصراط القدم إلى رضوان الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالإقامة على منهجه عقيدة وعبادة وعلما وأخلاقا وسلوكا وحالا وحياة ومنهجا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.